إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقي لنا من مسائل حد الزنا أن نذكر مسألتين. الأولى مسألة نكاح المزني بها، فإذا زنيا بامرأة فكيف يتزوجها الذي زنى بها أو غيره؟ ذكر ذلك ابن عبد البر في المجلد 24 صفحة 114. القول الأول، قال مالك: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن يستبرئها عن مائه الفاسد. قال: وإن عقد النكاح قبل أن يستبرئها فهو كالناكح في العدة ولا يحل له أبدا. القول الثاني، وقال الشافعي: يجوز نكاح الزانية وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى يستبرئها. ولا يطأها حتى يستبرئها، فاتفق في الوطء يعني بعد الاستبراء، واختلف في العقد. القول الثالث، وقال زفر: إذا زنت المرأة فعليها العدة، وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح. وقال أبو حنيفة: في رجل رأى امرأة تزني ثم تزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها. قال: كما لو رأى امرأته تزني لم يحرم عليه وطؤها عنده. وقال محمد بن الحسن: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها. قال: وإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح يعني العقد، ولا يطأها حتى تضع. وقال عثمان البتي وهم فقهاء البصرة: لا بأس بتزويج الزانية الزاني وغيره، وأحب إلي ألا يقربها وفيها ماء خبيث. وقال أبو يوسف: النكاح فاسد إذا كان الحمل من زنا. وقال الأوزاعي: لا يتزوج الزاني الزانية إلا بعد حيضة، وأحب إلي أن تحيض ثلاثا. وأما المسألة الثانية فهي مسألة حد اللوطي، وقد ذكرها رحمه الله في صفحة 77، ونقدم بحديث الصحيحة 3462 وحديث جابر في صحيح الجامع 1552: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. حديث الصحيحة 3462. من اللي يقدر يطلعه لنا على التليفون؟ وأما الأقوال في ذلك فالقول الأول أن اللوطي حده حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد، وهو قول الأكثرين، قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والحسن بن حي وأحمد في إحدى الروايتين عنه 3462. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمها الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب وفي رواية عق والديه، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من وقع على بهيمة. ثم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فالذي عمل عمل قوم لوط لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فإذن القول الأول أن حده حد الزاني. القول الثاني وهو قول مالك وأصحابه، قال: يرجم اللوطي ويقتل بالرجم، أحصن أو لم يحصن، وهو قول ابن عباس، وروي ذلك عن علي وعثمان، وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراق من فعل ذلك، وممن قال بقول مالك في رجم اللوطي وقتله. على كل حال، جابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر الشعب والليث وإسحاق وأحمد في رواية. قال ابن عبد البر: هذا القول أعلى، وهذه فائدة، هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة. القول إذا كان مرويا عن الصحابة فهو قول أعلى. قال: ولا مخالف له منهم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي، وهو حديث ماذا؟ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عبد البر: وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. نعم. قال: وأما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس وجابر وأبي هريرة. فإذن الموقوفة عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن عباس، والمرفوعة عن ابن عباس وجابر وابي هريرة، وهو حديث صحيح الذي تلوناه الآن: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو في الإرواء 2350، رواه الخمسة إلا النسائي. فهذا القول الثاني. القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله وداود أنه يعزر اللوطي ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير، إلا أن التعزير عند أبي حنيفة أشد الضرب. ما دليلهم؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق. يقول ابن عبد البر: هذا حديث قيل في وقت، عشان نحفظ اصطلاحات العلماء، قال: هذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض وقاطع السبيل وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصا المسلمين وغير ذلك ممن أبيح دمه. فيكون حديث إلا بإحدى ثلاث، هذا قيل في إيش؟ في وقت. قال: وهذا نحو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، لا أجد يعني في المنزل. قال: ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه أو على لسان نبيه. وبهذا نكون قد انتهينا من حد الزنا الذي هو الحد الأول في الحدود الخمسة. الحد الثاني حد القذف. المقدمة المعتادة، النقطة الأولى: القذف لغة. القذف لغة هو الرمي. كما قال سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يرمي به يعني يقذفه. وقال سبحانه: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي يرمون به. قل إن ربي يقذف بالحق، يعني يرمي به. وقذف الإنسان رميه بما يشينه ويعيبه، بأن تنسب إليه فعلا أو وصفا. رمي الإنسان بما يشينه ويعيبه، فتأمل كيف يعني جعل هذا رميا، فهو رمي معنوي، وكما تعلمون لا مجاز في هذا، لأن العرب استعملت هذا اللفظ في الحس وفي المعنى، فاستعماله ها هنا حقيقة وها هنا حقيقة، ويتبين المراد به من خلال السياق، فإذا لا نحتاج إلى هذا التقسيم، لأن هذه التقسيمات المأخوذة عن المتكلمين في الغالب أنه يراد بها ما يراد، كما قسموا الحديث إلى متواتر وأحاد. ثم جعلوا حد التواتر وشروطا له لا توجد في الواقع، يعني الذين قالوا مثلا أن يرويه كثرة غير محصورة، يعني ألف يقولوا لا، ألفين لا، طيب هذا لا يوجد. حتى قال بعض علماء الحديث يعني على هذا التعريف لا يوجد حديث متواتر، حتى ما يزعم في حديث من كذب عليه متعمدا فإن طرقه إيش؟ ها؟ محصورة. وقد وقفت على رسالة لأحد إخواننا فيها بحث هذه المسألة، عدد التواتر، وخلص إلى نتيجة مهمة وهي حقيقة، أن التواتر إنما هو التواتر المعنوي في المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مثل آيات القرآن. آيات القرآن لو قيل من روى القرآن، ها؟ فعلا هذه كثرة غير محصورة، الناس كلهم، كل مسلم يعني يروي كتاب الله عز وجل. قالوا في المعلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والصيام والحج، هذا الناس كلهم يعرفونه، فنحذر هذه التقسيمات. رمي الإنسان بما يشينه ويعيبه، وأما اصطلاحا فهو رمي مكلف حرا مسلما، رمي مكلف هذه إضافة إلى الإيش؟ إلى الفاعل. رمي مكلف يعني المكلف هو الرامي، رمي مكلف حرا يعني يرمي حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا، بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا. فإذا رماه بنفي النسب أو رماه بالزنا فهو رام، رمي مكلف فخرج غير المكلف، حرا خرج العبد، مسلما خرج غير المسلم. وأما الألفاظ ذات الصلة فهي اللعان، لأن اللعان رمي، اللعان رمي بين الزوجين. وأما حكمه فحرام وهو من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات ومنها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. النقطة الخامسة ألفاظه فيها الصريح والكناية والتعريض، الصريح والكناية والتعريض، وسيأتي حكمه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب القذف. قال: والنظر في هذا الكتاب، وذكر خمسة أمور: الأول في القذف، الثاني في القاذف، الثالث في المقذوف، الرابع في العقوبة الواجبة وهي الحد، حد القذف، الخامس بماذا تثبت، يعني بماذا تثبت هذه العقوبة وهذا الحد. قال: والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى، والأصل في هذا الكتاب، الكتاب يعني القرآن، أو يقال والأصل في هذا الكتاب اللي هو كتاب القذف قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. تقول: الإجماع منعقد على أن المحصنات والمحصنين حكمهم واحد. والذين يرمون المحصنات أي والمحصنين أيضا، فسواء رمى امرأة أو رمى رجلا فالحكم واحد بالإجماع. فيقول القائل: إذا كان ذلك كذلك فلماذا خرجت الآية في المحصنات؟ دندن حول هذا الجواب ابن عاشور رحمه الله، فقال بما خلاصته أنهم كانوا في الجاهلية يلصقون عار الزنا بالمرأة دون الرجل، فلما كانوا يترامون كانوا يرمون الإيش؟ ها، النساء، يعني كأنهم يقولون أن الرجال هؤلاء يعني ما عليهم شيء. فكانوا يرمون النساء، فجاء الإسلام وسوى بين المرأة والرجل في هذا الحكم، فأجمع المسلمون على ذلك. طيب، تقول: فتكون الآية موافقة للواقع، تكون الآية موافقة للواقع الذي كانوا فيه. والذين يرمون المحصنات يعني كما كنتم تفعلون، وهذا كآية ماذا؟ كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، لأنهم كانوا يجورون في القصاص. فإذا قتل من قبيلة عبد لا يرضون إلا أن يقتلوا من القبيلة الأخرى حرا، وإلا فالأصل ماذا؟ كما قال تعالى النفس بالنفس. فخرجت الآية على يعني ما كانوا فيه، فتكون الآية موافقة للواقع. ودخول الرجال فيها يعني دخول أولي. قال ابن عاشور: بل اعتداء الرجل بزناه أشد، لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله، فهو جان على إيش؟ على نفسه. وأما المرأة فولدها لاحق بها، ولدها لاحق بها. أما هو نفسه يضيع إيش؟ يضيع نسب نسله، فهو جان على نفسه. فإذا دخول يعني الرجال في حكم هذه الآية من باب إيش؟ من باب الأولى. فهذا مما يعني وجهوا به الآية. قال: فأما القاذف، فبدأ بالقاذف اللي هو رقم 2، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين، وهما البلوغ والعقل. فإذا الذي يهمنا في القاذف البلوغ والعقل، وسواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم، فلا يشترط في القاذف إلا البلوغ والعقل. قال: وأما المقذوف وهو رقم 3، فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه 5 أوصاف، وهي: 1 البلوغ والعقل معا، البلوغ والعقل، 2 الحرية، 3 العفاف، 4 الإسلام، 5 أن يكون معه آلة الزنا، أن يكون معه آلة الزنا. وبعضهم قال: وألا يكون حد في زنا. وفي المرأة ألا تكون ملاعنة، ملاعنة يعني لوعنت قبل ذلك. فهذه من الشروط التي وضعوها على المقذوف. قال: فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. قال: والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف. نعم. ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف، يعني إذا كان المقذوف عبدا فيعني لا يحد القاذف له. قال: ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف. قال: ومالك يعتبر في سن المرأة، يعني المرأة المقذوفة، أن تطيق الوط، أن تطيق الوط. قال: وأما القذف وهو رقم 1، قال: وأما القذف الذي يجب به الحد، فاتفقوا على 2، القذف الذي يجب به الحد اتفقوا على 2 منه. أحدهما أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا، أن يرميه بالإيش؟ بالزنا. والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة، أن ينفيها عن نسبه، عن نسبه، بأن يقول أنت لست ولد فلان، فينفي عن إيش؟ عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة. قال: واختلفوا إذا كانت كافرة أو أمة، إذا كانت أمه كافرة نصرانية مثلا أو أمة. فقال مالك: سواء كانت حرة أو أمة أو مسلمة أو كافرة يجب الحد، طالما أنه نفى نسبه فيجب الحد مهما كانت أمه. قول الثاني: وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه إذا كانت أم المخذوف أمة أو كتابية، وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. نعم. وأما لفظ القذف قال: فاتفق أن القذف إذا كان بهذين المعنيين، أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد، واختلفوا إذا كان بتعريض. القول الأول قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: لا حد في التعريض، وسيأتيك يعني مثال على التعريض، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير، وممن قال بقول من الصحابة ابن مسعود. القول الثاني: وقال مالك وأصحابه والإمام أحمد: في التعريض الحد، وهي مسألة، يعني هذه مسألة التعريض، وقعت في زمان عمر رضي الله عنه، فشاور عمر فيها الصحابة فاختلفوا عليه، فرأى عمر فيها الحد، تقول: وكذا عثمان. فلما وقع هذا التعريض في زمان عمر استشار الصحابة فاختلفوا عليه. نعم. فكل فريق يحتج بالإيش؟ يحتج بالصحابة، يقول الصحابة اختلفوا. ذكر ابن عبد البر في 24/126 قال: اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل يوجب الحد أم لا. قال: يروى عن عمر من وجوه أنه حد في التعريض، وكذا عثمان. فكان عمر وعثمان يعاقبان في الهجاء، إذا هجاه شتمه كان يعاقبان فيه. وقال الشافعي أبو حنيفة وأصحابهما أنه لا يحد. قال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: إن الخلاف في ذلك بين الصحابة، لأن عمر حد في حديث مالك وغيره، ولم يشاور في قول الرجل: ما أبي بزان ولا أمي بزاني، هذا من التعريض. فإن يعني تلاحيا فقال أحدهما: إيش؟ ما أبي بزان وما أمي بزاني، هذا إيش؟ هذا تعريض بالآخر. قال ابن عبد البر: قد روي عن عمر أنه خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاوره في ذلك. فعن عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فشاور عمر القوم فقالوا: مدح أباه وأمه. فقال عمر: لقد كان لهما من المدح غير هذا، ولماذا لا يمدح أباه وأمه إلا في هذا الموطن؟ فضربهم. وممن قال ألا حد في التعريض ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وعمدة مالك، يعني في الحد بالتعريض، أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه. قال: وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة، يعني إذا استعمل اسما مستعارا، يعني الاسم الذي يعرض به استعاره للسب والشتم والرمي. قال: والحدود تضرب بالشبهات، ف فقالوا طالما أنه استعمل الاسم المستعار فهذه شبهة، والحدود يعني تدرأ بالشبهات. قال والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص وقد تضعف في مواضع. صحيح. فمما تقوى فيه الكناية والتعريب في إيش؟ في حد القذف. قال وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها. صحيح. فالناس يعني يستعملون التعريض في رمي الأعراض والسب والشتم، يستعملون هذا إيش؟ كثيرا، فصارت كثرة الاستعمال قائمة مقام إيش؟ التصريح. كثرة الاستعمال تقوم مقام التصريح. ثم قال والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهداء. فإذا قذف إنسان إنسانا وثبت ذلك عليه فيجلد الحد. يندرئ عنه الحد بأن يثبت على الذي قذفه أنه زنى، يثبت ذلك بأربعة إيش؟ شهداء، لكي يندرئ عنه الحد. وهذا بالإجماع كما في الآية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني لبيان ما قالوا ولصحة ما قالوا. قال والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفه. سبحان الله. الشهود إذا كانوا أقل من أربعة فهم إيش؟ فهم قذفه، يعني يجلدون حد الإيش؟ حد القذف. وعند غيره ليسوا بقذفة. طيب إيش نسوي فيهم؟ يجلدوا لكن ما يكون إيش؟ ما يكون قاذفا، وإنما يجلد. وفائدة الخلاف هو الشهادة وغير ذلك كما هو مذكور في الآية. فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهؤلاء إذا جعلناهم قذفة فيدخلون في حكم هذه الآية، وإن لم نجعلهم قذفة فيعني يجلدون الحد لكن لا يكونون قذفة. قال وإنما اختلف المذهب، يدل هذا على أن الشهود إذا كانوا أقل من أربعة قذفة في مذهب مالك بلا خلاف، يعني بلا خلاف في مذهب مالك أنهم إيش؟ قذف. وإنما الخلاف في مذهب مالك في أمر آخر. قال وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل، الشهود على الشهود. فاختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على إيش؟ على شهود الأصل. يعني مثلا يأتي إنسان ويقول أشهد أن فلانا شهد بأن فلانا زنى، فتكون شهادة على الإيش؟ على الشهادة. فاختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل، وهذا موجود في مناهج التحصيل في شرح المدونة للرجراجي في العاشر 89. الرجراجي صاحب مناهج التحصيل في شرح المدونة، توفي 633 من الهجرة. وذكر هناك يعني تفصيلا لابن المواز، قال إن قال هو زان أشهدنا فلان وفلان، هذا يختلف عما إذا قال أشهدنا فلان وفلان أنه زان. عرفتم الفرق؟ قال هو زان أشهدنا فلان وفلان، إذن هو أقر بأنه زان فيكون قاذفا. أما لو قال أشهدنا فلان وفلان أنه زان، قال هذا لا يحد. نعم، لأنه ينقل، أحسن، لأنه ينقل شهادة الآخرين. قال والسبب في اختلافهم، هل يشترط في نقل شهادة، في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل؟ يعني أربعة مثلا، أربعة شهدوا، هل يلزم عند نقل الشهادة أنه عن كل واحد ينقل أربعة، أم أنه يكفي شاهدان على أصل الشهادة؟ هذا معنى الكلام. هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل الأربعة، أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف، إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد؟ قال وأما الحد، هذا رقم كم؟ أربعة، الذي سماه الإيش؟ ها؟ العقوبة. قال وفي العقوبة الواجبة فيه عن الحد، فهنا قالوا أما الحد، فالنظر فيه في ثلاثة أمور: في جنسه وتوقيته ومسقطه، يعني حد القذف النظر في جنسه وفي توقيته وفي مسقطه. أما جنسه فإنه متفق على أنه 80 جلدة للقاذف الحر، فإذا جنسه أنه إيش؟ أنه جلد، أنه ضرب بالسوط، 80 جلدة للقاذف الحر إذا كان القاذف حرا، لقوله تعالى 80 جلدة. واختلفوا في العبد، العبد إذا قذف هل ينصف حده يعني كالزنا أو لا؟ سبحان الله، اختلاف العلماء ليس من فراغ أيها الإخوة. يعني في الزنا قد ينصف، لأن العبد معروف أنه يعني ليس شريفا، أما من ناحية القذف فاللسان إيش؟ واحد، سبحان الله، لسان الحر ولسان العبد إيش؟ واحد. ومنهم من يلحقه يقول هو يعني من الأسفلين، فإذا كمان فعله أسفل ولسانه إيش؟ ولسانه أسفل. فاختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده. قول الأول، فقال الجمهور من فقهاء الأنصار وعليه الأئمة الأربعة، حده نصف حد الحر، وذلك 40 جلدة. وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس. ايش تبغي بعد؟ نرجع إلى ايش؟ ماذا قال ابن عبد البر؟ والقول الذي في الصحابة ايش؟ ها؟ أعلى، سواء كان فيه صحابة لا مخالف لهم أو كان فيه صحابة كثر أجلاء. وقال الطائفة القول الثاني، حده حد الحر، وبه قال ابن مسعود من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأنصار، أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. قال فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا، وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم، والذين يرمون، الذين يرمون، الذين هذا عموم يدخل فيه الحر وليش والعبد. نعم، فتمسكوا في ذلك بالعموم. وأيضا من أدلتهم، ولما أجمعوا أيضا أن حد الكتاب 80، يعني أجمعوا على أن الكتاب إذا قذف الحر المسلم أنه يحد كم؟ 80. فكان العبد أحرى بذلك. وهذا الخلاف ذكره ابن عبد البر صفحة 117. قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان لا يجلدون العبد في القذف إلا 40. كانوا لا يجلدون العبد في القذف إلا 40، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. قال أبو عمر: قوله ثم رأيتهم يعني الأمراء بالمدينة، صح؟ نعم. الضمير ما يعود على من؟ على أبي بكر وعمر وعثمان. قال: ثم رأيتهم يزيدون يعني الأمراء. قال: يعني الأمراء بالمدينة ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم. قال: وقد روي عن علي أنه كان يجلد العبد في الفرية 40. فإذن الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة. قال: وحجتهم القياس للعبيد على الإماء لقول الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. القول الثاني: وروي عن ابن مسعود أنه قال: في عبد قذف حرا يجلد 80، وبه قال عمر بن عبد العزيز. وكان عمر بن عبد العزيز كان يجلد أولا إيش؟ 40، ثم جلده في آخر يعني عمله 80. عن جرير بن حزم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطى، أما بعد، فإنك كتبت إلي تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد، وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذا زنى بالمدينة 40 جلدة، ثم جلدته في آخر عملي 80 جلدة، فإن جلد الأول كان رأيا رأيته، وإن جلد الآخر وافق كتاب الله عز وجل فجلدته 80 جلدة. قال ابن عبد البر: ظن داود أهل الضاحك أن عمر بن عبد العزيز ومن قال بقوله إنما جلد العبد في القذف 80 فرارا عن قياس العبيد على الإماء، وليس كذلك، بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس، لأن الله عز وجل أمر في كل من قذف محصنة أن يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء، والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون إلا بالقياس، فيقول لهم: أنتم فررتم من قياس إلى إيش؟ إلى قياس. قال: وقد أجمع علماء المسلمين أن المحصنين في ذلك كلهم حكم في ذلك حكم المحصنات قياسا. نعم. قال ابن رشد، طبعا ابن رشد هنا لم يذكر ايش سبب الخلاف، وقد ذكره ابن عبد البر في صفحة 120 بما خلاصته ان الجمهور راعوا حال القاذف. القاذف الجمهور يراعون حال القاذف، هل هو حر او ايش او عبد. وغيرهم نظروا إلى ماذا؟ إلى المقذوف، إن هذا رجل إيش؟ رجل قذف، فنأتي له بحقه، ولا يهمنا حال الإيش؟ حال القاذف. فالجمهور راعوا حال القاذف من الحرية والعبودية، وأصحاب القول الآخر إنما راعوا حال المقذوف، نظروا إلى المقذوف وأنه حقه، فقاذفه يجلد 80 مهما كان حاله. قال: وأما التوقيت، أنه قال في جنسه وتوقيته. قال: وأما التوقيت فإنه متفق على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد واحد، كالذي يحلف أيمانا إيش عديدة على شيء واحد، والله والله والله ولا أدخل دار، ويكرر الأيمان ثم دخل فتكون عليه إيش كفارة واحدة. قال إذا لم يحد بواحد منها، طالما أنه لم يحد بواحد منها فعليه حد واحد، وأنه إن قذف فحد ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا. فإذا يتعدد الحد إذا إيش إذا تم إقامة الحد يعني مرة بعد مرة، وأما إذا لم يحد فإن قذف مرارا فعليه حد واحد. قال واختلفوا إذا قذف جماعة أمامه 10 من الشباب، قال لهم أنتم زناه، قذفهم وهم جماعة، فقال الطائفة ليس عليه إلا حد واحد، جمعهم في القذف أو فرقهم. وبه قال مالك وابو حنيفة والثور وأحمد وجماعة. قول الثاني وقال قوم بل عليه لكل واحد حد، وبه قال الشافعي والليث وجماعة، حتى روي عن الحسن بن حي أنه قال إن قال إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها. إحنا كل ينتظرون كلما يدخلها ناس يجلد الحد. القول الثالث وقال الطائفة وهو قول أحمد في الرواية المنصورة إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زناه فحد واحد، وإن قال لكل واحد منهم يا زان فعليه لكل إنسان منهم حد. قال فعمدة من لم يوجب على قذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره أن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فيكون هلال قذف كم واحد يا شيخ؟ اثنين يعني، قذف زوجته وقذف شريكه، فيكون قذف ايش اثنين. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحده لشريك، لاعن بين هلال وامرأته، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال أنت قذفت الرجل ما حده. نعم، فقذفه لامرأته بشريك فيه قذفان، قذف لامرأته وهذا فيه اللعان، وقذف لشريك فهذا فيه حد القذف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ ما جلده الحد. لا لاعن بينهما. قال وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل، فهذه عمدة من يعني قذف الجماعة أنه يعني لا يحد إلا حدا واحدا، وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدمي، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد، فقالوا هذا حق للآدمي فيكون حق لكل واحد منهم. وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، كلما قذف إيش حد، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد. قال وأما سقوط الحد فإنهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف، وهذه مسألة مهمة، وهي هل العفو يسقط الحد؟ هذا في الاستذكار 121، وسيأتي سبب الخلاف في هذا. الذين رأوا يعني حد القذف من حقوق الله عز وجل قالوا إيش؟ لا ينفع فيه إيش؟ العفو. نعم. والذين قالوا أنه من حقوق الآدميين قالوا ينفع فيه العفو. فقال أبو حنيفة والثورة والأوزاعي لا يصح العفو، يعني في إسقاط الحد. قول الثاني وقال الشافعي نعم وأحمد يصح العفو بلغ الإمام أو لم يبلغ. القول الثالث إن بلغ الإمام لم يجوز العفو، وإن لم يبلغه جاز العفو. الرابع واختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول الشافعي ومرة قال يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجوز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه وهو المشهور عنه. والسبب في اختلافهم هل هو حق لله أو حق للآدميين أو حق لكليهما. فمن قال حق لله لم يجز العفو كالزنا، ومن قال حق للآدميين أجاز العفو، ومن قال لكليهما إذن سيغلب لكليهما، وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل، وقياسا على الأثر الوارد في الإيش؟ في السرقة، وهو في قصة صفوان بن أمية لما جاء بسارق والنبي صلى الله عليه وسلم أراد قطعه فقال يا رسول الله عليه صدقة، فقال فهل لا كان قبل ذلك. وعمدة من رأى أنه حق للآدميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد، تقول ولو كان حقا لله لما سقط بإيش؟ بتصديقه. قال وأما من يقيم الحد فلا خلاف أن الإمام يقيمه في القذف الذي يقيمه الإيش؟ الإمام. ونقف عند قوله واتفقوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.